أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا Thank you. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم فهم لا يؤمنون

تَنقُضُ والله غفور رحيم. قد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. لهم مغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم.